الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. حدثتكم عن قصص في مجالات كثيرة، وقصتنا التي بدأناها في الحلقتين الماضيتين عن أسد ابن الفرات، هذا الطفل الذي جاء من أقصى مشرق بلاد المسلمين من خراسان، واستقر مع أهله في تونس الحبيبة قرب القيروان، وبدأ يتعلم فيها العلم الشرعي، ثم وصل إلى مرحلة ما عاد علماء هذه القرية يكفونه، فانتقل إلى القيروان وبدأ يتعلم على يد علماء القيروان، هذا المسجد العظيم الذي خرج العلماء على مدى الزمان، ثم وصل إلى مرحلة ما عاد العلم الذي عندهم يكفيه، فقرر الانتقال إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتلقى العلم على يد الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المشهور وأسد بن الفرات من أشهر تلاميذ الإمام أحمد، وألف كتابا عظيما هو الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات، فيه مذهب الإمام مالك وفقه الإمام مالك، وهو مرجع من أهم المراجع في الفقه المالكي. وبعد هذا رجع إلى القيروان، ف أقر له العلماء بالسيادة عليهم أنه أعلم منهم، ولم ينافسه في العلم إلا ابن محرز، والتقى بعد ذلك مع زيادة الله الأغلبي والي القيروان من قبل العباسيين، فعينه زيادة الله قاضيا بالإضافة إلى ابن محرز، فصار في المغرب العربي قاضيين رئيسيين. تعرفون مهمة القضاء كبيرة تحتاج عدة قضاة، وكان يبحث عن واحد في هذا المستوى فلم يجد، فترك ابن محرز، فلما وجد أسد بن الفرات عينه الآن في هذا المستوى. وبدأ أسد ابن الفرات رحمه الله تعالى عمله الجديد كقاضي رئيسي، القضايا التي تشكل على القضاة الصغار الآن ترفع إليه، مثل ما يقول قاضي استئناف ولا قاضي يعني مستشار كبير. ف كان كل همه أن يعلم العلم وأن يقضي بين الناس بالحق بما جاء في شرع الله، وصار تلاميذ يقصدونه من أنحاء الأرض، تلميذ الإمام مالك، بل واحد من أعظم تلاميذ الإمام مالك، ودون فقه الإمام مالك مباشرة، وحفظ الموطأ مباشرة من الإمام مالك، موطأ هذا الكتاب العظيم الذي ألفه أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة الإمام مالك، وصار اسم أسد بن الفرات على كل شفه وكل لسان. ألا ترون اليوم في علماء مشهورين اسمهم في كل مكان؟ فكذلك كان اسم أسد بن الفرات من أشهر العلماء في زمانه. أنا حدثتكم أن أسد بن الفرات فريد، تفرد بشيء نادر بين العلماء بين الناس، حتى الآن لم نرى هذا التفرد، يعني عالم كبير من العلماء، في كثير من العلماء الكبار، ما الذي تفرد به أسد بن الفرات؟ هذا التفرد لأسد بن الفرات بدأ بقصة في عام 212 هجرية، هو ولد في عام 142 هجرية، وتولى القضاء في عام 203 هجرية. بعد توليه القضاء بحوالي 19 سنين حدثت هذه الحادثة في عام 212 هجرية. كان جالس أسد بن الفرات في المسجد الجامع الكبير للقضاء يقضي بين الناس، وإذ برسول يأتي من عند الأمير العظيم والي المغرب العربي زيادة الله الأغلبي يطلب الإذن بالدخول على أسد بن الفرات قاضي المغرب، فأدخله. فطلب منه هذا الرسول أن يأتي فورا للأمير لانعقاد مجلس القضاء الأعلى. دق قلب أسد بن الفرات، مجلس القضاء الأعلى، هذا مجلس ينذر أن يستمع، لابد أن أمرا عظيما قد حدث. متى يستمع هذا المجلس؟ لما يكون هناك أمر خطير ويحتاج فتوى شرعية. طبعا قضايا الجهاد وقضايا كلها واضحة صارت الآن، وقضايا الفقه صارت واضحة. ما الذي يستدعي انعقاد مجلس القضاء الأعلى؟ فأنهى أسد بن فرات ما بيده وأجل الأمر الذي بين يديه إلى وقت آخر، وانطلق لخطورة هذه المسألة ليرى ما هو الأمر الخطير الذي سيحدث. ثم توقف وهو في ما زال في المسجد، توقف وتوجه نحو القبلة وصلى ركعتين يطلب من الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويبلل لحية بالدموع أن يوفقه للعلم الذي سيحتاجه قادة المسلمين اليوم. ثم سار مع الرسول إلى مجلس الأمير. المجلس كان بدأ العلماء يتجمعون فيه، وكان ينتظرون ماذا سيحدث، وأعلن الحاجب قدوم أسد بن الفرات فأذن له بالدخول، فدخل وسلم، فنظر وإذ بأركان الدولة وقادة الجيش قد استمعوا، وإذ بكبار العلماء وعلى رأسهم ابن محرز قد تجمعوا، وفي المجلس قوم سفلهم ليس من العرب، وجوههم حمراء أوروبية. فنظر أسد بن الفرات مستغربا، ولولا انتظار أن الأمير سيتكلم لسأل من هؤلاء الغرباء، لكن الأمير كان على وشك أن يتكلم، فقد اكتمل المجلس الآن. انساب صوت الأمير الأغلبي زيادة الله، فبدأ يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أعرف كلكم يتساءل لما جمعتكم. فأسد بن الفرات ثرب، يعني إذن في فعلا شيء خطير، كأنه يستعجل الحديث، فأشار: اهدأوا. قال: انظروا إلى هؤلاء القوم، هؤلاء من صقلية. صقلية جزيرة كبيرة، أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، بينها وبين تونس حوالي 130 كيلو، قريبة جدا من إيطاليا وهي تخضع لإيطاليا، وهي أقرب إلى إيطاليا من قربها إلى تونس، بينها وبين إيطاليا مضيق. وهذا الرجل قائد هذه المجموعة التي في المجلس قائد الجيوش البحرية إثميوس، وهو من سكان صقلية الأصليين. صقلية في ذلك الوقت كان يحكمها الإيطاليون الرومان، دولة روما العظيمة، وصقلية كانت من ضمن الممتلكات للدولة الرومانية. إثميوس تطور حتى صار قائدا لجيوش الروم البحرية، اعتبروه واحد من رعاياهم، وتطور حتى صار أمير الجيش البحري، لكنه كان من أهل السكان الأصليين، فجاء إلينا يستعين بنا. فالرومان تجبروا وظلموا النصارى من دينهم، لكنهم من أهل صقلية، أهل روما بدأوا يظلموا أهل صقلية، وشعب صقلية شعب ضعيف وشعب محروم ولا يستطيع أن يقف أمام دولة رومانية عظيمة. فجاء أعظم دولة ممكن أن تنافس الدولة الرومانية هي دولة المسلمين، وأقرب المسلمين إلى صقلية هم الذين في تونس، ممكن أن يستعين بهم أثيميوس هذا. فجاءنا أثيميوس برسالة سرية بتشاور من أعيان وكبار أهل صقلية أنهم يريدون أن نخلصهم من حكم الرومان للظلم الذي وقع من قبل الرومان. مهمة عجيبة جدا، نصارى صقلية يشتكون على نصارى روما ويستعينون بالمسلمين ليعينوهم. شوفوا قارنوا هذا اليوم بالمسلمين الذين يضربوا بعضهم ويستعينوا بالنصارى ضد بعضهم، كيف كنا وكيف صرنا. ثم قال الأمير زيادة الله: أنتم تعلمون أن بيننا وبين أمير الرومان في صقلية معاهدة، في اتفاقية، اتفاقية سلام بين المسلمين وبين الرومان الذين في صقلية، صقلية يحكمها الرومان، وأمير الرومان وقع اتفاقية سلام مع المسلمين ويمثلهم زيادة الله الأغلبي لأنه أقرب الناس إليه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهناك عقد واتفاق وعهد، فلا يجوز نقض العهد. لكن هؤلاء القوم وزعيمهم هذا أثيميوس يؤكدون لنا أن الرومان نقضوا العهد، نقضوا العهد مع المسلمين، وأنهم أخذوا بعض المسلمين أسرى ولم يصلنا خبرهم، وسجنوا أعدادا من المسلمين، وأنا لست متأكدا من هذا الخبر. فما تقولون أيها الفقهاء الأجلاء؟ أعينوني برأيكم، ماذا نفعل؟ وهل يجوز لنا أن ننقض العهد ونساعد هؤلاء المضطهدين من قبل ناس بيننا وبينهم عقد؟ طبعا السؤال فعلا يحتاج إلى فتوى، ويحتاج إلى يعني الفتوى هنا ليست فتوى عادية، ولذلك جمع فيها، وهذا من الفقه، يعني بعض العلماء يسمعون الواحد ويصدرون فتوى في قضية اقتصادية أو سياسية، ما يصير، هذا خطأ أيضا. إذا القضية لها علاقة بالسياسة يجتمع العلماء مع أهل السياسة فيتشاورون فيصدرون فتوى، إذا قضية اقتصادية يجتمعون مع أهل الاقتصاد يصدرون فتوى. من الأخطاء الكبيرة التي تجري اليوم أن علماء يفهمون في الفقه والشرع لكن خبرتهم في السياسة والاقتصاد أو أمور الحياة الأخرى محدودة، أنا ما أقول ما عندهم علم لكن محدودة، ليسوا خبراء في هذه المسألة ويصدروا القرار وحدهم. اليوم الفتوى محتاجة إلى عمل مؤسسي، مؤسسات تجمع هؤلاء وهؤلاء وتصدر الفتوى، وهذا الذي فعله زيادة الله الأغلبي بحكمته. لم يجمع فقط الفقهاء، هي قضية، ليست قضية فتوى شرعية، ما هم الموجود في كتب الفقه، المسألة فتوى شرعية محكومة بواقع سياسي وعسكري خطير، لأن هنا سيواجهون دولة روما العظيمة الإمبراطورية الرومانية، مسألة ليست مسألة لعب، ثم سينقضوا عهد اتفاقية هم سيبدأوا بنقضه، فالمسألة فيها جانب فقهي وفيها جانب عسكري، يعني لو سأل العسكريين يمكن ما يلتفتوا لجانب فقهي، فقط يتحمسون للقرار ولو سأل الفقهاء قد لا يفهمون أبعادها السياسية والعسكرية. فبدأ التشاور يحدث بين الناس، طبعا رأيين رئيسيين، نساعدهم أو لا نساعدهم، نساعدهم أو لا نساعدهم، وكل واحد يبدي بدلوه في النقاط، الفقهاء والعلماء والسياسيين والعسكريين، قضية خطيرة جدا فعلا. وأسد ابن الفرات وابن محرز أكبر العلماء الموجودين ساكتان. طبعا ليش ساكتان؟ أنا بس أريد تعليق. شوفوا سبحان الله، مما تعلمته من سادة العلماء إن إذا قضية تحير لا تستعجل بالكلام، اسمع الآراء، حلل، وازن، رجح، هذا عنده وجهة نظر، هذا رد عليه، أنت كنت يمكن على وشك تقتنع بوجهة نظره لكن هذا رد عليه برد مقنع، وتبدأ المسألة تبدأ تتشكل عندك. فإذا تكلمت تتكلم بمنطق وعقل يجمع كل هذه الآراء. وذلك ابن محرز كان من العلماء الكبار، وأسد بن الفرات كذلك، فأكبر اثنين ما تكلم. سبحان الله، احنا نجد هذا أيضا في مجالسنا، تلقى أحيانا شاب من الشباب يفتي فتوى وكذا، في علماء جالسين وفي ناس يفهمون أكبر منك وأكثر منك، ما انتظرهم ولا سمعهم. هذا من حماس الشباب، يا شباب تعلموا هذه القضايا، تعلموها، هذا من الأدب. فظل أسد بن الفرات وابن محرز ساكتان يحللان ويزنان ويرجحان. ثم قام الفقيه الجليل ابن محرز قاضي المغرب قبل أسد بن الفرات، وكان صاحب رأي مسموع وحكمة، وكلمته فيصل إذا اختلف الناس. فلما وقف سكت الجميع وترأبت إليه الأعناق، وتحولت الجموع من السياسيين والعسكريين والعلماء إلى آذان واعية. سبحان الله، بعض الناس اليوم عسكريين وسياسيين ما يحترموا العلماء، يستهزئوا بهم. كانوا لما كنا خير أمة كان السياسيين والعسكريين يعرفون قيمة هؤلاء العلماء. فالكل سكت وسكت الأمير. فسأل، شوفوا هذا أيضا سؤال يدل على علم، سأل ابن محرز كم بيننا وبين صقلية؟ فقال أحد الحاضرين يذهب إليها المسافر في 3 أيام. في وسائل النقل البحري في ذلك الوقت تأخذ السفن الموجودة في تلك الوقت في ذلك الوقت 3 أيام. فتابع ابن محرز، شوفوا ما قاعد يفتي، هو الآن يحلل، في معلومات ناقصة، قبل أن يفتي يريد معلومات. فسأل كم بين صقلية وبين الروم؟ فأجابه آخر قال يذهب المسافر إليها ويعود في ليلة واحدة. طريق إلى صقلية والعودة تأخذ 6 أيام بالنسبة للمسلمين، بينما العودة والذهاب تأخذ 1 يوم. فهنا ابن محرز أصدر فتوى، قال لو كنت طائرا ما طرت عليها، وجلس. بدأت الهمهمات في المجلس، صدر القرار فتوى، تجازفون بالمسلمين، تهاجمون جزيرة ورعها امبراطورية هم قريبين منها ونحن بعيدين، لو احتاج المسلمون مساعدة لا يصلون إليها، ولو احتاج الروم الذين في صقلية مساعدة، المساعدة قريبة جدا منهم. 1 إلى 6 المسافة. وبدأت الهمهمات، خاصة من بين الناس اللي كانوا متحمسين لإنقاذ هؤلاء المستضعفين، لأن الإسلام الجهاد فيه ليس فقط للدفاع عن النفس، وإنما أيضا لإقامة الحق والعدل. وما لكم لألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين، فالقتال من أجل المستضعفين من أسباب الجهاد في سبيل الله رب العالمين. هنا طبعا لا يستطيع أحد أن يعترض على فتوى ابن محرز إلا شخص واحد في هذا المجلس، هو في مستوى ابن محرز في العلم بل أعلم، هو أسد بن الفرات. طبعا ابن محرز ما كان مثبط ولا كان زبان، لكنه نظر بعين الحكمة وبعين الواقع، الفتوى يجب أن تنطبق على الواقع، القضية ليست قضية حماس. كان يخشى على المسلمين من أن يبتعدوا عن بلادهم ويقطعوا البحار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان طلب إيقاف الجهاد في فترة معينة خشية على المسلمين، وكان خاف على المسلمين أن يعبروا في البحر، فيعني هذا ليس خوفا وإنما احتياطا لمصلحة المسلمين. وسكت الجميع وتوجهت جميع الأنظار إلى الأسد، أسد بن الفرات. وعرف أسد بن الفرات من نظرات الناس أن الجميع ينتظر فتواه، هل يؤيد فتوى ابن محرز أم عنده فتوى جديدة؟ هنا وقف أسد بن الفرات بناء على هذا الطلب الصامت، ما طلب منه بوضوح، كل العيون تتوجه له، عرف أنهم ينتظرون جوابه، فوقف وتعلقت به العيون، عين الأمير وعين ابن محرز وعين القادة وعين الوفد النصراني من صقلية الذين كانوا يترجم لهم ماذا يحدث، عرفوا أنه الآن هذه الكلمة الأخيرة، إذا وافق على رأي ابن محرز لن ينصروا، وإذا كان له رأي آخر فهناك أمل. وقف أسد بن الفرات فقال: أيها الأمير، الرأي عندي. يعني في كثير من قضايا العلماء قد يقول لا أدري، لكن أسد بن الفرات في هذه المسألة ما قال لا أدري، يا أيها الأمير الرأي عندي. ما رأي أسد بن الفرات في هذه القضية الشائكة وما تطوراتها؟ هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,